الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وكبرنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا إلى سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، وإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن إن شاء الله مع كتاب ربنا مع ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله وجزاه الله عنا كل خير، عند قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني ختم الآية: تبارك الله رب العالمين. وبعد لو كيف لا عاد يطلع يشوف أبو فراس. نعم نعم لا لا مين ماشي وصح ماشي. طيب، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، يعني عم ينبهنا سبحانه وتعالى، ينبهنا بقوله ألا، أي أداة استفتاح للتنبيه، يعني كما تقول. ذكرت أنا هذا الكلام، يقول ألو، يعني انتبه اللي بدي أحكي معك. ألو إيه؟ ألا يعني انتبهوا، يعني الذي خلق الشمس والقمر والشمس والقمر والليل والنهار، له الخلق كل شيء له، له الخلق كل مخلوق له، والأمر يعني الأمر يعني أمره سبحانه وتعالى، يعني إرادته كله بإرادته سبحانه وتعالى. قال فيه مسألتان: الأولى صدق الله سبحانه وتعالى في خبره، 42 نعم. الأولى صدق الله في خبره، يعني فيما يخبرنا، يعني يقول سبحانه وتعالى: خلق السماوات والأرضين واستوى على العرش، والله سبحانه وتعالى كما قال: ومن أصدق من الله قيلا سبحانه وتعالى. فقال الأولى صدق الله في خبره، فله الخلق وله الأمر، يعني خلقهم، خلق الخلق وأمرهم بما أحب، أمرهم هذا قيد، أمرهم بما أحب، أما يريد لهم ما يحب وما يبغض، أمرهم بما أحب. وهذا الأمر الذي قال أمرهم، يعني أمر ونهى سبحانه وتعالى، النهي قال وهذا الأمر يعني منه النهي، يقتضي النهي. قال سفيان، تفضل. قال ابن عيينة، يعني سفيان ابن عيينة رحمه الله ورضي عنه: فرق بين الخلق والأمر، فمن جمع، يعني قال الخلق والأمر، والعطف يقتضي التغاير، قاعدة العطف يقتضي التغاير. نعم. وجاء زيد وعمر، يعني عمر غير زيد، الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر شيء. نعم. فالخلق المخلوق، أيوة. ما قرأت فمن جمع بينهما، فمن جمع بينهما يعني يكون خالف ربنا سبحانه وتعالى. الله فرق بينهما ويقول الأمر هو الخلق، قال فقد كفر وفقد عصى. نعم فالخلق المخلوق يعني المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول، كما قال سبحانه وتعالى هذا خلق الله. شو هذا خلق الله؟ يعني هذا مخلوق الله. طيب فالخلق المخلوق، والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق، كلامه سبحانه وتعالى يعني الأزلي. نعم يعني سبحانه وتعالى له يعني الكلام من صفات المعاني، من صفات منها الكلام ومنها الإرادة. نعم والأمر طبعا الكلام، نقول له كلامه الذي هو غير مخلوق هي صفة قائمة بالله، لو كشف الغطاء لنا لرأيناها، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. الإرادة كل صفات المعاني صفة قائمة بربنا سبحانه وتعالى، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، وهي ليست ذات الذات وليست غير الذات. نعم والأمر طيب، والأمر كلامه الذي هو غير مخلوق. نعم وهو قوله كن سبحانه وتعالى. نعم نعم يعني ما قال كن سبحانه وتعالى هذا كن كلامه، هذا كلامه الأزلي، كلامه الأزلي الأزلي به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى أزلي أبدي، يعني أزل ما له بداية، أزلي وأبدي يعني ما له نهاية سبحانه وتعالى. نعم هو التشقيق هو من باب التقريب لأهل مكة وكفار مكة، ثم يكون فيكون، وإنما الأمر فقط عند الإرادة. لا أمر يقول، لكن كيف يقول؟ أن يقول له يقول، لكن القول والإرادة يعني كله مع بعض، يعني ما بدنا يعني ما بده وقت يقول كون، يعني بينما يقول كون بعد ما يقول كون يوجد المكون المكون. لا مع بعض، أراد قال. نعم أنه سبحانه وتعالى ليس حرفا ولا صوتا، إنما أمره إذا أراد شيئا كان، إذا أراد أن يقول يقول كن. نعم لكن يقول حتى ما نعطل الآية، أقول كن في كن بس ما في إلى زمان. نعم لأن الزمان بصفات الحوادث. نعم كن. نعم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يعني فهو يكون. طيب وفي تفريقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال، يعني عندما قال سبحانه وتعالى له الخلق والأمر ففرق بينهما، مثل ما أن عطف الأمر على الخلق والعطف يقتضي التغير، ففرق بين الخلق والأمر. قال ففي تفرقته سبحانه دليل بين يعني واضح على فساد قول من قال بخلق القرآن. نعم وهي الفتنة التي يعني عذب فيها ويعني لاقى الشدة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، وكادوا يفعلون ذلك بالإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي يعني خلص من بين أيديهم بحيلة، قالوا له القرآن مخلوق ولا مو مخلوق، ودولة عم تحاكي يعني دولة تكلمه، قال لهم القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه الأربعة مخلوقة لله تعالى. خلاص يلا روح. بعد يعني ما فات الجهد عليهم مثل ما بنقول، عرفوا انه عم يتكلم صحيح وما اجابوا. والإشارة لا تكون إلا إلى محسوس، إلى محسوس. المحسوس يعني هذه الأربعة، هذه هي أصابعي مخلوقة لله تعالى. فبعثوا له واحد لحقه. أي يذكر العلماء أنه عندما أدركه قال أضربك، يعني يظهر معه سلاح، يظهر الإمام الشافعي يا وشين، قال له إن لم ترجع ضربتك، يعني يعني بطشت بك. نعم. يخاف انه ذاك تركوا رجال، يعني رجال الامام الشافعي الله يرضى عنه. طيب، فام الامام احمد الله يرضى عنه قال بصراحة القرآن غير مخلوق، ومدرسة يعني الامام احمد، يعني ما يستطيع ان يحتال عليه لا حتى يبين أن هؤلاء فاسدون، أو أن فاسدون يعني هؤلاء ضالون بقولهم بخلق القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلامه قديم سبحانه وتعالى. لذلك احتمل ما احتمل يعني من أجل أن يبين أن كلام الله قديم الله يرضى عنه. واللي بيبين صدقه رحمه الله قالوا ضربوه ضربا يعجز عنه الفيل، ضربوه كثير يعني، بينما كانوا يضربونه يظهر تفلت حزام سرواله سراويله سرواله يعني. فقال فرمق ببصره إلى السماء فارتفع السروال. بعدها سألوه طيب عندما رمقت يعني بصرك إلى السماء يعني ارتفع، يعني كيف ذلك؟ قال قلت اللهم إن كان في هذا رضاك فلا تكشف لي سترة. هيك بس فارتفع السماء. الله يرضى، وكان مدرسة يعني خلاص. قول أخي كل الناس عم تقول هيك، لا بدي أحكي يعني مدرسة رحمه الله ورضي عنه. طيب، وفي تفرقته بين الخلق والأمر دليل بين على فساد قول من قال بخلق القرآن. نعم تفضل. إذ لو كان كلامه الذي هو أمر هو الأمر هو أمر مخلوقا لكان قد قال ألا له الخلق والخلق. الخلق والخلق، له الخلق المخلوق والخلق يعني والقرآن يعني. نعم. وذلك عي من الكلام ومستهجن ومستغث، يعني معه غثيان، يقول في معه غثيان يعني بده يقيء هذا الكلام، يعني اللي بيسمعه بس إذا كان عربي فصيح يعني إيه تلعي نفسه يعني، يعني هذا كلامه، وهذا كلام مستغث. نعم نعم. الله تعالى عن التكلم مما لا فائدة فيه. أيوة، أول الخلق والخلق. نعم تكرار. نعم. ويدل عليه قوله سبحانه من آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. بأمره بإيش؟ بأمره يعني بإرادته سبحانه وتعالى. نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. بأمره سبحانه وتعالى. الأمر يعني أمره، يعني هو هذا حادث. نعم. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمة بأمره، فلو كان الأمر مخلوقا لافتقر إلى أمر آخر يقوم به. يعني إذا كان مخلوق، المخلوق يقوم بالخالق. إذا كان حادث بده شيء يقوم فيه، والخلق اللي قبله كمان حادث كمان بده شيء يصير، هذا بيسموه دور أو تسلسل. نعم. وذلك الأمر إلى أمر آخر إلى ما لا نهاية وذلك محال، هذا بيقوله دليل التسلسل. نعم. فثبت أن أمره الذي هو كلامه قديم أزلي غير مخلوق ليصح قيام المخلوقات به سبحانه وتعالى، يعني المخلوقات كلها تقوم به سبحانه وتعالى كل شيء. نعم. ويدل عليه أيضا قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحق يعني القول. بالحق القول. نعم. وهو قوله للمكونات كن كن. نعم. فلو كان الحق مخلوقا لما صح أن يخلق به المخلوقات. نعم. لأن الخلق لا يخلق، لا يخلق. لا يخلق بالمخلوق. نعم. الخلق لا يخلق بالمخلوق. نعم. يدل عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نعم. إن يعني بإرادته، يعني بقدره بقدرته سبحانه وتعالى، لكن في عنا سنوى قدرة تنجيزية وقدرة صلوحية، عندما يريد سبحانه وتعالى في الحادث في الزمان اسمها تنجيزية، قبل كانت قدرة صلوحية. نعم. نعم. يدل عليه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يا سبقت يعني في علمنا. نعم. في قدرنا. نعم. ولكن حق القول مني. نعم. وهذا كله إشارة إلى السبق في القول في القدم. نعم. وذلك يوجب الأزل في الوجود. نعم. وهذه النقطة كافية في الرد عليه. نعم. نعم. ولهم آيات يستدل بها على مذهبهم مثل قوله تعالى ما يأتيهم يعني ولهم صورة ولهم ظاهر آيات، أما آيات احتجوا بها ما لهم آيات، ليس لهم آيات، يعني ولهم ظاهر آيات، يعني ينبغي أن نكتب هذا، ولهم ظاهر آيات احتجوا بها على مذهبهم ولا ليست لهم آيات. نعم. مثل قوله تعالى، لكن هذا مفهوم من كلامه عندما يذكر رحمه الله، مثل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، الآية. نعم. مثل قوله يعني آل محدث، ها من ذكر من ربهم محدث، قال محدث يعني. ومثل قوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم. ومفعولا، يعني ليش قال ومفعولا بقى؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا، قدرا يعني ومفعولا هيك، يعني قدرا يعني فعلا ومفعولا هيك بريم، لذلك قال ومفعولا، قدرا ومقدورا يعني، يعني ومفعولا، لذلك الله يرحمه حط الواو، ولا إذا بدنا شأن تفسير مقدورا مفعولا ما بصح نحط الواو. ممكن يقصد الآية الأخرى التي فيها مفعولا وكان أمر، ممكن يقصد الآية أخرى. لا لا. وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، ممكن يعني ومفعولا آية تانية مثل ما عم تقول وكان أمر الله، وكان أمر الله مفعولا هيك الآية، مفعولا لأنه عم يحط آيتين. طيب طيب ما في، يلا بسم الله. وما كان مثله. طيب. قال القاضي. طيب. قال القاضي، أنا ما بطلع على السوار، اسم السوار ورقم الآية، هذا الشيخ ما بيحطه يعني، بس يا الله ينسيهم الخير يعني، يجعلوه بين أقواس بين قوسين، ولا الأصل ما ينحط، أنه هذا الشيخ محط، هذا مو كلام الإمام القرطبي، ذلك أن ما اطلع عليه، ذلك ومفعولا قدرا ما قدرا مقدورا يعني مفعولا يعني ومفعولا لا بيمشي الحال. ولكن لما ذكر آيتين صار تبين واضح كلامه، وكان أمر الله مفعولا. نعم نعم. قال القاضي أبو بكر يعني الباقلاني، ولا أبو بكر الباقلاني ولا أبو بكر ابن العربي؟ لأنه أبو بكر الباقلاني من كبار يعني المحاجين رحمة الله عليه، يعني يدحط النصارى بأدلة دامغة رحمه الله. ممكن يكون أبو بكر ابن العربي. نعم نعم. قال القاضي أبو بكر هذا بصير يسموه مثل تدليس، يعني ما بيكفي نذكر يعني اسمه الذي يلتبس بغيره. الإمام الغزالي بذكره يقول قال الغزالي، الإسفرايني يقول أبو حامد، حتى ما يلتبس هذا بهذا. أما نقول الغزالي يعني أبو حامد ونقول عن الإسفرايني أبو حامد، بصير تدليس. هذا بصنعة الحديث. نعم يعني هو مشهور باسم وأتوا باسم تاني، مثل ما بقول مثلا هذا الكلام حدثني فيه أبو رضوان رحمة الله عليه. مين أبو رضوان؟ ما عرفنا يعني الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه. الشيخ حسين أبو رضوان ولده الكبير رضوان طبيب أسنان الله يوفقه. طيب فهذا بيسموه تدليس، لا بقول بدي أقول اسم المشهور فيه بقول الشيخ حسين. طيب المهم الله يرحمهم كائنا من كان. نعم. وكلاهما قاضي يعني. قال القاضي أبو بكر يلا الإنصاف. في الإنصاف الذي يقول أنه نقل عنه في الإنصاف إيه؟ والله إذا أنا ما أعلم الإنصاف للباقلاني، إذا قالوا خلاص هيك الأصل يعني أنه هو محجاج كان رحمه الله. طيب قال القاضي أبو بكر معنى ما يأتيه من فكر أي من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ وتخطيط، يعني وعظ النبي عليه الصلاة والسلام محدث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حادث مخلوق. من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم ووعد وتخويف، لكن يعني في لها تفسير آخر من ذكر محدث. لا مخليه على ظاهرة محدث، ما يأتيهم عندما أتى الذكر، أتى يعني ونزل القرآن محدث، هذا محدث ما بنافي. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة، آيات حق من الرحمن محدثة قديمة، يعني نزولها محدث، يعني الأمر يعني ليس لهم فيه دليل. نعم. أما هنا من وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيهم من ذكر يعني القرآن، يعني الظاهر القرآن، وهذا اللي منقوله. بس أنا مين أنا أحكي قدامه؟ الله يرحمه ويرضى عنه. لكن هذا وهذا يعني سامعه من مشايخنا هذا الكلام، يعني محدثين وهيك، يعني ذكر شيخ صادق الله يرحمه. فما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، محدث يعني نزوله، وآيات حق من الرحمن كان يعني زحفية رحمه الله محدثة، آيات ومحدثة محدثة ثم ما تقولوا قديم نزولها محدث يعني. نعم النقل بزمن أهل مكة محدثة ما بتفرق يعني أهل مكة ولا غيره. نعم. معنى ما يأتيه من ذكر أي من وعظ من النبي صلى الله عليه وسلم ووعد وتخويف إلا استمعوه، يعني كلامه من وعظ وتخويف، يعني يعني كيف وصلنا كلام الله عن طريق رسول الله فصارت من ذكر من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمول من وعظ من وعظ. نعم نعم سيدي. إلا استمعوه وهم يلعبون لأن وعظ الرسل صلوات الله عليهم وسلامه وتحذيرهم ذكر. نعم. قال الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر. نعم. ويقال فلان في مجلس الذكر. نعم. مجلس التذكير يعني. نعم. ومعنى وكان أمر الله قدرا مقدورا ومفعولا أراد سبحانه عقابه وانتقامه من الكافرين ونصره للمؤمنين. نعم. يعني أمر الله يعني فعله خلقه يعني سبحانه وتعالى. نعم. يعني مخلوقه. نعم. وما حكم به وقدره من أفعاله من ذلك قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يعني نزل ما أردناه يعني. نعم. الذي أردناه الذي أمرنا به. نعم. وقال الله عز وجل وما أمر فرعون برشيد يعني أمره شو أمره شأنه وأفعاله كما نعم وطرائقه. وأنا الشاعر لها أمرها حتى إذا ما تبوأ بإخفاقها يعني لها يعني للإبل النوق لها أمرها يعني بتعمل يعني هيك يعني هكذا تفعل حتى إذا ما تبوأت يعني تأخذ المكان التي تريد. نعم. حتى إذا ما تبوأت بأخفافها مرعا في أكثر من حديث يعني تبوأ ما في فليتبوأ أو في فليتبوأ من الجنة يعني مقعدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي فليتبوأ مقعده من النار يعني يأخذ المحل قد ما بده. نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل وهو شيء ثاني يعني بس. نعم. ما تبوأت بأخفافها مرعا يعني تبوأت يعني وطئت المرعى هي ما ترعاه تبوأ مضجعا تمام بأخفافها مرعا تبوأ مضجعا. نعم. يعني مين تبوأ المضجع يعني يعني أخذت محلها اللي بدها إياه المهم لها أمرها. نعم. الثانية وإذا تقرر هذا فليعلم أن الأمر ليس من الإرادة في شيء. أيوة. والمعتزلة يعني مو الأمر هو الإرادة مثل ما بيقول بعض يعني بعض يعني الناس اللي بيطلعوا الناس يعني مقبلة عليه وتسمعه يعني كل الناس ما إليه الإرادة هي الأمر يعني والله ما بي سبحانه وتعالى يعني ما بيريد إلا الخير وهذا كلام جهل هذا ضرب من الضلال هذا الكلام. نعم. وليس من الإرادة في شيء. نعم. الأمر والمعتزلة تقول الأمر نفس الإرادة وليس بصحيح. نعم. بل يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد. نعم. يأمر بما لا يريد يعني أمر أبا جهل بالإسلام لكن ما بريد يكون مسلم وإلا إذا كان يعني ما بريد كفره سبحانه وتعالى معناته ربي سبحانه وتعالى صار مكره يعني مو رب سكم الذي لا يكون مراده يعني معناه مراد لذلك ربي قال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها يعني وإليه يرجعون أو ترجعون. نعم. ولا الشيطان بيكون أقوى على الحال فالله سبحانه وتعالى كل شيء بإرادته. نعم. بل مساوي للرضا الأمر. الأمر مساوي للرضا الأمر. نعم. بس طبعا الأمر طبعا لا يأمر إلا بما يرضاه. نعم. أما يريد ما يرضاه ويريد ما يسخطه سبحانه وتعالى. نعم. وينهى عما يريد. نعم. ألا يروى أنه أمر إبراهيم بذبح ولده ولم يريده منه. ولم يريده. أمره. ما أمره. لكن ما أراد سبحانه وتعالى. نعم. وأمر نبيه أن يصلي وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي مع أمته 50 صلاة في بادئ الأمر، لكن ما أرى. نعم. يريد منه إلا 5 صلوات. نعم. وقد أراد شهادة حمزة رضي الله عنه حيث يقول ويتخذ منكم شهداء. وقد أراد يعني سبحانه وتعالى أراد أن يقتل حمزة ولا 60 يعني واحد ما بيستطيع يقتل. أراد ذلك المؤمن ما أحد يقف في وجهه أبدا. وقد أراد شهادة حمزة حيث يقول لا شلون أتلو فلت من إيدنا هذا الله. وقد أراد شهادة حمزة رضي الله عنه حيث يقول ويتخذ منكم شهداء. وقد نهى الكفار عن قتله. نعم. ولم يأمرهم به. نعم. وهذا صحيح نفيس في باله فليس أمر. نعم. قوله تعالى تبارك الله رب العالمين تبارك تفاعل يعني تعاظم سبحانه وتعالى من البركة والبركة الكثرة يعني البركة شو سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى يعني هذا هي البركة يعني. نعم. وهي الكثرة والاتساع يقال بورك الشيء وبورك فيه. نعم. قال الله يبارك فيكم يبارك فيكم. نعم. وقال الأزهري تبارك تعالى وتعاظم وارتفع. نعم. قيل إن باسمه يتبرك ويتيمن. نعم. وقد مضى في الفاتحة معنى رب العالمين. نعم. ثم قال قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا يا رب الله بارك بنا يا رب العالمين وعافنا وعاف عنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا وأرنا عز دينك وذل عدوك يا ذا الجلال والإكرام ولا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن عافيتك أوسع لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. يوم تأخر وشفته البارع جينا جمع ونص يعني جمع فاليوم تأخر من بدأنا بس اليوم تأخر معنا بارك بوضوح تأخر. الله يتخبر أروا سورة الفتح كل يوم بارك يا سيدي. لا بارك يا سيدي. ما هذا يوم الاثنين يوم الصبح يا سيدي. يا فتح. بس امبارح بدينا اكثر مني اكثر في ربع ساعه.